لسه معاكم مصطفى ورانيا 2575939395 ومعايا اول مكالمه النهارده حبيبه قلبي الغاليه اسماء. مساء الجمال. يا مساء الفل يا رنوش. يا مساء العسل. انت عامله ايه؟ هقول لك سؤال بقى وعايزه اجابه سريعه جدا. طب قبل ما تقولي مش هتفكري. مصطفى يسلم عليكي كتير. الفل يا درس وحضرني بقى يا جبل ما يهز زكريا. حاضر يا جبل ما يهزك ريح. محمود الليث. حاضر عينيا. اوكي ماشي. قولي لي يا اسماء بقى تقولي لمين مفاتيح قلبك معايا؟ ما ايه؟ ما ايه؟ مفاتيح قلبك معايا تقوليها لمين؟ مفاتيح قلبك معايا الهبة انجلي. هبة انجلي. ماشي يا اسماء. ماشي يا اسماء وانت فاهماني وانا بقى ايه؟ ماشي. ماشي. بعد الهوا بعد الهوا. نمشيها هبة. ماشي موافقة. طبعا هبة انت مفاتيح معايا. مفاتيح قلبها معاكي. طب ده كويس قوي يعني فعلا حبيبه قلبي. لا يعني هبة لما بتقع في مشكلة عاطفية انت اول واحدة بتلجأ لها؟ اه بجد. طب لا هي متجوزة على فكرة. ايوه ما هي مشكلة عاطفية لازم تكون هما متجوزين مفيش بينهم عواطف ولا ايه؟ مالك يا اسماء انت اتغديتي يا حبيبتي؟ لا ما انا هقول لك بقى مع ضغوطات العيال والمشاكل والدنيا دي بحس ان الدنيا بتهدى شويه. لا بس يعني ممكن تكون مثلا زعلانه منه إيه مثلا مزعلها إيه شك فيه. ما بيزعلش حد دلوقتي. لا طبعا لا طبعا. هي حلاوه البدايات وشكرا. دي حقيقه والله مش عايزه اصدمك عشان انت لسه تخشي دنيا. لا ما انا هقول لك حاجه. لا قولي. انا الحمد لله انا راضيه كده وانا عايزه اطلع بحاجه واحده يا رنوشه بصراحه. اطلع اعمل عمره او ربنا يرزقني بحج. يا رب يا حبيبتي اكتبها لك ان شاء الله. يعني كلنا بنتمناها بصراحه انت والعريس ان شاء الله ربنا يكتبها. الله يكرمك الله يخليك يا حبيبتي. يا اسماء تحبي تهدي الاغنيه لحد معين؟ ليها بقى ماما فرنسا. اوكي. ويا رب ربنا يتم الشفاعه على خير يا رب. وهبه حبيبتي وسوها وعزه وعبير ونجوى وانت منوره الدنيا كلها حبيبه قلبي. اسمع بشكرك جدا وتحياتي ليكي وسلميها لماما كتير قوي. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا 2575939395 واوعى تروح في اي مكان لان مودك احلى على الشر. يا جبل ثابت بصحيح يا جبل لو الجبل يتهد احنا ما نتهدش بأي حاجة نسيت اصلي وما نتهزش. عشر. يا جبل ثابت بصحيح يا جبل يا جبل ميزك ريح يا جبل يا جبل ثابت بصحيح يا جبل. احنا اللي في الاول احنا اللي في الصورة ولا متعلم علينا ولا عنا مكسورة. احنا اللي في الاول احنا اللي في الصورة ولا متعلم علينا ولا عنا مكسورة. يجي الزمن ويروح محفوظة كراسينا لأي حتة نروح سبقنا سمينا. يجي الزمن ويروح محفوظة كراسينا لأي حتة نروح سبقنا سمينا. زي الجمال شايلين حمال زي الجمال شايلين ما بنخش. يا جبل ما يزك ريح يا جبل يا جبل ثابت بصحيح يا جبل يا جبل ما يزك ريح يا جبل طيب عشر هدية من العاطي بالعمل المارو التمان وار شهمتنا جينا هدية من العاطي كل اللي محتاج لينا محمي ومتغط حدودنا معروفة ويبات خط كل اللي محتاج لينا محمي ومتغطي وجبل لو الجبل يتهد احنا ما نتهدش اي حاجة نسد اصلي وما نتهزش لو الجبل يتهد احنا ما نتهد اي حاجة نسد اصلي وما نتهزش يا جبل ما يهزك ريح يا جبل يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما أنا مكالمة غالية على قلبي جدا الحاجة علي يعقوب مساء الجمال يا مساء الفل والوجه الاثنين يا مساء العسل ولي حديث الملايين ربنا يحفظك الله يبارك لك يا رب أخبار حضرتك إيه أنتوا الفرحة والدسمة والله والله أنتوا أحلى ناس بتتعبينا وبتفرحينا يا رب تسمع بيهم ربنا يحفظك عمر النور والحاجة يا رب يحفظك يا رب الله يبارك لك يا رب عامل ايه يا حاجة علي قول لي عامل ايه الحمد لله تمام الحمد لله تمام الحمد لله كله حلو واحد يا حلمت كده وقع على السلم راح للدكتور الف سلام الدكتور انا وقعت على السلم وتعورت قال له خد ابوك اصبر انا هي وانت المكان اللي وقع ثلاث مرات راح دهن السلم طب حلو المهم ان السلم برضو عشان ما يوقعناش تاني لا الف سلامة عليك وربنا يطمننا عليك يا رب احنا في البداية اصلا بنكلمك عشان نطمن عليك جميلة انت بتقول كل حاجة حلوة يا حاج علي نعم انت بتقول كل حاجة حلوة اهلا هنا الاغنية بجاية انت بتقول كل حاجة حلوة الله يبارك لك يا زمان ربنا يخليك تهدي الاغنيه جايه لمين يا حاج علي طبعا الحته الاول مين شكرك. اللي على مصطفى نبيل لا مصطفى الاستاذ مصطفى والاستاذ طارق برضه كان غايب لكن حاضر يعني طبعا وطبعا لكل فريق العمل وزي اخويا حبيبي محمود عبد الحميد ومحمود الارناؤوط والاستاذ محمود البلبلي وخالد جوزة وجد أمها محمد فتحي يا وعمل مختار شيخ وعمل نجد عدلي من الإسكندرية وإداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالإذاعة المصرية ولكم مني جزيل الشكر كان معكم قفل كان معكم علي يعقوب أنا قلتها بدالك إحنا لسه معاكم مصطفى ورانيا 25759395 كلموني بسرعة يا ليل يا عيني رايق لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترزق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوة دي الحلوة دي يملع العليلة جاي محلو لوحدي متدلع هنولع الدنيا رأس ما خلاص يا نحس بتودع في شياكة في أداء راسي والوش في تناكة تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة إيه اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي الحلوة دي دعايق مترستق والانبساط لازق لي لزقه ده ما صدق لمزمزه جايين نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى اليوم الحلو ده الناس الحلوه دي الناس الحلوة دي وإيه المستمعين الحلوة دي والله أحلى مستمعين في الدنيا مستمع إذاعة الشرق الأوسط ومعانا مكالمة غالية على قلبي من المنصورة محمود عبد الحميد مساء الجمال مساء الفل نجمة نجوم مصر الأستاذة رانيا منذي شكرك كرم مصطفى نبيل صاحب الأغاني الجميلة بقول يا أستاذة رانيا عندما تطل رانيا يعزف الكون أجمل الألحان تفوح العطور تصدح الطير ويعلو نشيد السلام عندما تطل أستاذ رانيا تعلو نغمات الفرح وتنبض القلوب بالأمل واحة أمان وسلام نخلة نخلة باسقة تلقي الرطب وحلو الكلام عندما تطل أستاذ رانيا تطيب الثمار وتحلو ويحلو للناس الثمر والحديث والكلام أستاذ رانيا نجمة شرقنا واحة حب وطيب وحنان الله ايه الجمال ده بشكرك جدا ميرسي قوي قولي اتفضل لا اتفضل انت قولي يا استاذ محمود انت بتحب الشتاء اكتر زي ما قلنا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت ولا الصيف والله وانا بحب الشتاء ولكن الصيف صحيا ليا افيد لان انا الدكتور كان قال لي امشي كتير فطبعا في الشتاء بيكون الجو برد جو برد وعلى فكره بنصح نصيحه لكبار السن قبل ما تنام في الشتاء مهما ما كنتش عطشان اشرب كوبايه ميه لان اكتر الموت في الشتاء سكتات وجلطات قلبيه بسبب الميه بتعمل سيوله في الدم فلما بتنام وانت مش حاسس انك عطشان بس بتكون محتاج ميه الميه دي بتعمل يعني بتخلي الدم في حاله سيوله فلما ما تشربش ميه كده بتعرض نفسك ولذلك اغلب الناس اليوم يجي لهم جلطه قلبيه في الشتاء فبنصح الجميع يشرب كوبايه ميه قبل ايه الاكله ميه. ايه الاكله اللي بتحب تاكلها في الشتاء بحب اللحمه اللي هي المفرومه دي وعليها شبت وبصل وتتقلي كده في الزيت وعليها فلفل اسود وتتقلى في الزيت معرفش بتسموها ايه ايوه حلوه بحب الاكله دي قوي يعني. بالهنا والشفاء يا رب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ محمود بعدها لحضرتك استاذ مصطفى استاذ مسعود الحبوني فرج حماد سليمان علي يعقوب الشاعر محمود النقطه اتمنى نسمع صوته عم محمد المغربي ملك صلاح يثرب علي يهودا خالد جوده ارمينا عروستنا ام رامي مجدي علي مجدي عدل اتمنى نسمع صوته محمد نجدت عماد انور حسن اسراء حويره احمد العراقي جد امام الاستاذه منى حسن لطيفه الشافعي الاستاذه منال العلاوي الاستاذه نهى الرميسي واميمه مران عيد ميلادها ولا كل سنه طيبه بشكرك جدا جدا يا استاذه بشكرك وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها احنا لسه معاك واوعى تروحوا في اي مكان الراديو يعني الشرق الاوسط خطفوني حنين خطفوني I'm like a movie his eyes will never leave me I need attention but you're too precious Oh I should leave you but I find it hard to go خطفوني حنين خطفوني You're so annoying you know just how to talk to me I need attention but you're too precious I know I should leave you but I find it hard to go احلى مود عشر ما تحولش من عشر انت حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي احلى الناس عندي في ترتيبي والباقي يجي بعدين انت حبيبي حبيبي حبيبي انا قبل وانا ما يجي بكام سنة يلا عيونك دول خدوني وخطفوني ورموني أنا قلبي ده تاخد مني الشرق. أنا قلبي بنتاخر من الليل. I can't escape from the mess that I made, but it must be a way just to save me for this pain. I guess I'm a fool for this love that I can't contain. No, I can't contain it. If it's not you, then who? If it's not you, then who? If it's not you, then who? If it's not you, then who? Channel, let's go. الشرق الأوسط من القاهرة يحين الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. Allahu Akbar. أذن لصلاة المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيدور على نص التاني، وإلا الحياة هتبقى نص نص. النص التاني من 6 ل 8 في لالا لاند مع رانيا مونج. معانا اغاني ميدي التي اكنها كل تقدير ونورة الاستديو وعامله جو من البهجه والسعاده ما اقدرش اوصفها بمئات ولا تقدر بمليارات الجنيهات. ربنا يخليك يا شاعرنا يا جميل، وانا بكون مبسوطه جدا لما بسمع صوتك، لان انا دايما اقول ان الشاعر الجميل محمود الارناؤوطي هو طاقه ايجابيه. الله يخلي حضرتك يا فندم، ده من ذوقك بس والله، وكفايه حبك للورد الوحيد اللي بيجيب لي ورد. الله يخليك، ده احنا نبعت لك كل يوم برد لحد البيت يا فندم. لا انت بتبعت لي ورد في التليفون، فده جميل جدا، بشكرك طبعا يا شاعرنا يا جميل. شعور جميل فعلا. قول لي الشتا بيمثل لك ايه؟ الشتا بيمثل لي الرومانسيه كده والهدوء، والواحد بقى بيحب يتمشى كده في الشوارع كده مثلا بعد المغرب كده. أيوة. يكون الحركة هادية كده والشوارع هادية. طب انا عايز اسأل حضرتك سؤال، بما انك شاعر ودايما الشعراء بيبقى عندهم كده نظرة وحس كده عالي قوي، ليه الرجالة بتبقى رومانسية في الشتاء بس؟ في الشتاء فقط؟ هو انا بالنسبه لي رومانسي في الشتاء وفي الصيف على مدار العام وفي الربيع والخريف. ربنا يدي حضرتك الصحه. احنا بنتكلم على الغالبيه، هل الحر مثلا بيخلي الواحد مش طايق نفسه ومش طايق اللي معاه؟ ممكن يكون كده زي ما حضرتك بتقول، ممكن يكون الجو حر جدا وفي الشتاء بيكون في الشتاء بردان ومش طايق برضو اللي معاه. لا بس الشتاء انا احب الشتاء قوي، وبرد الشتاء عن حر الصيف. اقول لك على سر. اتفضل. مواليد الشتاء مرتبطين بالشتاء اكتر، ومواليد الصيف يحبوا الصيف اكتر. يعني لو حضرتك مثلا مولود ابتداء من شهر 9 لحد شهر فبراير مثلا، فانت بتحب الشتاء. انا مواليد 25 في الربيع، انا بحب يعني بحب الربيع برضه. يعني كمان الربيع يعني الجمال كله، والنور بتتفتح بقى والورود والحاجات الجميله دي بقى. ربنا يديك الصحه يا استاذ محمود. الله يخليك يا فندم. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ انا احب اهديها للاستاذ محمود عبد الحميد والحاج علي يعقوب والاستاذ امام عبد الماطي ولحضرتك ومهندسة الصوت الجميل، مع مليون بوكيه ورد احمر بديع الالوان والجمال مكتوب عليهم: انت الحب كله يا فندم، وانت عمري، وانت وامل حياتي، وانت كل شيء جميل حلو في حياتي يا فندم. الله، بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في كل مكان. 257-59-395 كلموني بسرعه. نفسك تعمله يا انا عملته وبطلته، واللي انت لسه في اوله يا انا خلصته وقفلته، والحلم اللي انت بتحلمه يا قبل ما احلمه حققته، واللي واخد وقتك كله ركنته علشان مش وقته. انا مين؟ انا بابا. تعالى واسأل بابا. أنا مين؟ أنا بابا. على مين؟ مش على بابا. أنا مين يا ولا أنا بابا؟ على مين؟ مش على بابا. ده أنت لو حد مضايقك كنت بتجري تنادي بابا. بتنادي ماما. يا سلام يا سلام على الذوق الحلو. الله مصطفى نبيل ده مبدع مبدع مبدع مبدع، ولو فضلت اتكلم عنه من هنا لحد 3 دقايق قدام مش هيكفوا والله. يعني 3 دقايق موبايلي وقع معادي يعني فدايا. عايز اقول لكم ان احنا النهارده يوم جامد جدا، انا بحبكم قوي لان يوم الجمعه ده بيكون يوم جميل. شوف اللي بيجي عليك يا مصطفى ما بيكسبش، عشان ما بيكسبش. معانا مكالمه غاليه على قلبي من بورسعيد، بورسعيد وجمال بورسعيد واهل بورسعيد، ايه الحلاوه دي؟ استاذ مجدي عدلي مساء الجمال. يا مساء الحلويات على جميله الجميلات، ام دم خفيف زي الشربات. ربنا يخليك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك يا رب كده حضرتك واسرتك بخير. والهندسه الاذاعيه مصطفى بيسلم عليك كتير، بنسلم عليكم كلكم، بيقول لك بحب بورسعيد قوي. تمام، واحنا بنحبكم والله. سلامي المدام حضرتك والاولاد ربنا يحفظهم. يوصل يوصل. مصطفى بيقول لك احلى سمك في الدنيا، احلى سمك في بورسعيد. عايز من الاخر يعني مصطفى، هات من الاخر يعني عايز يجي لك يعني يا استاذ مجدي. تشرفونا تشرفونا. ربنا يحفظك يا رب. قول لي بقى الشتاء في بورسعيد عامل ازاي؟ احكي لي. هقول لحضرتك انا زمان كنت احب الصيف. والصيف كان عمره قصير، المناخ اتغير. ايوه. النهارده بقى الشتاء مثلا بقى هو اللي قصير في بورسعيد. بس الشتاء عندنا احلى الايه بقى؟ حضرتك في جو الشتاء بيجي من اوروبا طيور النورس. طيور النورس طبعا. اتفرجي بقى على احلى منظر في الكنال لما تشوف النورس دون قدامك مثلا في الميه، ولو رمتي له عيش بيجي من بعيد عشان ياكل العيش ده في الميه. الله. الى جانب في عندنا حاجه اسمها جبال الملح، بقت الناس دلوقتي بتيجي عشان تتفرج على جبال الملح، بيعمل حاجه اسمها يمتص الطاقه السلبيه بامانه. حلو قوي. وبورسعيد جميله، فيها مناظر سياحيه، فيها مكان حلو اسمه ساحه مصر. قدام الكنال والبحر المتوسط بالظبط، يعني مناظر جميله جدا. الى جانب الجو بقى دلوقتي انت عارفه الصيف يعني الرطوبه وكده، فاحنا بنحب الشتاء اكتر دلوقتي. طب ايه بورسعيد مشهوره باكله معينه؟ ايه؟ بالاسماك والكابوريا. طبعا حضرتك في عندنا مطاعم مخصوصه بتقدم السمك بالذات السنجاري. انا مش هقول اسماء محلات بس هم مشهورين. لا يعني طبعا هل السمك ليه طريقه معينه البورسعيديه بيعملوها؟ ليه عدة طرق يا استاذه رانيا. مثلا سنجاري ومقلي ومشوي وشوربه وصياديه وحاجات كتير قوي. انت واخده بال حضرتك؟ فلذلك لما بتيجي الناس اول حاجه بتدور عليها تقول لك عاوزين نروح مطعم سمك. خلاص الناس يعني زي ما تقولي بتحب تغير. فعندنا بقى السمك كله احنا اساتذه في طريقه عمل السمك. الى جانب الكابوريا كمان والبكلاويز وحاجه كده اسمها الخنتينيا. انت واخد بالك عامله زي قوقعه البحر كده. طب ليه الملوخيه يعني البورسعيدي هي نمبر 1؟ هقول لحضرتك بيعملوا الملوخيه بالجمبري. اسمها بنقول عليها شلولو. شلولو؟ وبنعملها بالليمون. يعني اللي انا باكلها دي اسمها شلولو؟ لو بالليمون ملوخيه بالليمون والجمبري اسمها شلولو. الله. النهارده عرفنا معلومه جديده عن الشلولو. انت واخد بالك؟ ايوه. عندنا بقى في الشتاء طبعا انا بحب ليه اكل معين عشان بنبقى عاوزين اكل يدينا طاقه. المحشي المدام عندنا بقى بتشكله كله بالكرنب وبالفلفل وبورق العنب وبالبتنجان. أيوة. انتوا واخده بال حضرتك؟ فبيبقى طبعا تشكيله المحشي جميله. طب عايز اسالك يا استاذ مجدي، حضرتك طبعا يعني انتوا ما شاء الله عندكم المعديه دي انا شايفاها من الحاجات الجميله بين بورسعيد وبور فؤاد. لكن تمام. هل انت لما بتروح مكان تاني تاكل سمك بتستطعمه زي السمك البورسعيدي مثلا؟ مع احترامي لاي مكان تاني ما يعلاش على اكل البورسعيديه بامانه. متحيزين انتوا للبلد. هقول لحضرتك على حاجه استاذه رانيا. احنا عندنا السمك اللي في البحر المتوسط ده بياكل حاجه اسمها الطمي بتاع النيل. يعني الطمي ده بيغذيه. يعني مثلا حته زي اسكندريه معلش او السويس ما فيهاش طمي النيل. فالسمك مش متغذي زي عندنا. الى جانب اليومين دول عشان فاتحين النيل بظروف الفيضان بيطلع طمي كتير. احلى اكل للسمك السردين. يعني اليومين دول يا استاذه رانيا احلى سمك سردين تكليف الفتره من شهر 10 ل 12. لان بيبقى متغذى على صمي النيل. الى جانب الاسماك الثانيه البوري والشبار والدينيس والوقار وكل الانواع اللي حضرتك عارفاها طبعا. هو انا شكلي كده هفكر اجي اقيم واعيش في بورسعيد. شرفينا يا استاذه رانيا. عشان بورسعيد كل حاجه فيها حلوه، ربنا يحفظك. جميله جميله. اهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ مجد؟ اهديها للناس حبايبي اللي اتعرفت بيهم في ظروف صعبه، وبقول رب ضره نافعه. حضرتك الاول والاستاذ الهندسه الاذاعيه عم محمود عبد الحميد، عماد انور، ام رامي، مختار سيف، جد امام، محمود الارناؤوطي، خالد جوده، علي يعقوب، محمود البربري والعراقي، واسراء وعزه ومدام ياسر ومدام عليا ومدام هدى وكل الناس الحلوين امس عليهم. وشكرا لحضرتك يا استاذ. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في كل محافظات مصر. بلدنا حلوه قوي يعني، بورسعيد، اسكندريه، الصعيد، كل حته، كل شبر في مصر هو احلى من التاني. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل. عدت من جنبي الحلوه دي، غزل لوحده ازاي اسيبه، ازاي اعدي الفرصه دي، قلت وصلي سلامي لماما، دي جابت طفره في الطعامه، ده احلى مود عشر، بس الجمال ده علي غرامه، نرقص سوايا تدفعي ايش بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش. في حد في المرور يرخص قلبي باسمك بس، والرخصة سارية 3 شهور، ممكن تتجدد من غير فحص، وصلي سلام يا ريت لبابا، جاب حاجة في قمة الرهابة، عديتي في قلبي لبس إصابة، يا تقولي اسمك يا تعالجي ايش بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش، بتكلمني كده ليش. تسعة وثمانين ونص FM. طب اعمل فولو فولو فولو وانت فولو باك، طب تيجي جوا قلبي قلبي الدنيا فاضية كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده. البسلة البواسل السويس الجميلة، وأستاذ خالد جودة، مساء الجمال يا مجمعة كل الحبايب بكل المحافظات. ربنا يخليك. أشكرك. أخبارك إيه أستاذ خالد؟ وجدت الجميل اللي بيضرب لنا نار اللي مروح علينا في كل المحافظات. أحلى تحية لأحلى ناس في الدنيا. الله يخليك يا زهراني. أخبارك إيه أستاذ خالد؟ عملنا جو جميل جدا. ربنا يخليك ويحفظك يا رب. قول لي بقى الشتاء في السويس، انا عايز اعرف بقى في كل محافظه كده الشتاء بيبقى شكله عامل ازاي، واختلف ايه زمان والله عن دلوقتي. والله لا الشتاء جميل جدا، ان انا راجل شتوي وبنضه زي رانيا. الله. انا ما بحبش الصيف خالص ولا انا والله خالص. والله ده انا في عز الشتاء تلاقيني حتى اروح بالطوفيق كده على البحر كده. ايوه لا عندنا الشتاء جميل جدا والبلد هاديه. عالكلية جات فينا برضه في الساعة كده في الشتاء. لا مش وضرة، مش وضرة الحلبية اللي حمص الشام حاجات جميله كده الدليله. قولي يا استاذ خالد، الشتاء اختلف زمان عن دلوقتي؟ يعني ايام والد حضرتك ووالدتك والاسره كنت طفل، اختلف عن الشتاء دلوقتي؟ فعلا الزراني. ايه بقى الاختلاف؟ يعني كان زمان بص الزراني ايام الحاجه كده الله يرحمها والبابور الجاف كده رحمه الله عليه والقليل البطاطس كده والحاجات الجميله، فهمتي؟ كان في دفء كده لما نتجمع كلنا مع بعض. أيوة. لكن دلوقتي لما تحس ان العيله متفرقه، كل واحد في حته وكل واحد بياكل مع نفسه وكل واحد ماسك الموبايل وقاعد مشغول فيه. كل واحد ماسك الموبايل. ايوه دي مشكله. عندنا ضيوف ولا عندنا عزومه برضه فين وفين لما تعرف تجمعين كلهم دي يعني. حقيقه. لكن احلى حاجه ان احنا نرجع، يعني نرجع تاني نحاول نلم الدنيا دي تاني ونحاول نرجع لتقاليدنا القديمه. ما لازم الزراد احنا لو ما عملناش كده يعني تمسكنا بتقاليدنا والحاجات بتاع الزمان دي كلها دي هتنتهي. الشباب يعني كمان القهوه والشاي كان احلى قهوه والشاي تشربها على حاجه كان اسمها المنقد. فعلا والدتي لغايه دلوقتي يعني كانت في الحاجه بتاعتها لقينا السبرتايه بتاعت القهوه. يا روحي يا والله. شوف انت رحت ليه اشتريت السبرتايه؟ احنا لقيناها في الحاجه بتاعت والدتي يعني. بس اكيد طبعا بتاعتها دي الاصلي بقى، النحاس النحاس يعني والحاجات اللي ما تتعوضش دلوقتي. فعلا والله كنت بشرب احلى كوبايه قهوه والله العظيم. الاكلات السويس بقى، الاكلات الشتويه ايه؟ لا هي احنا عندنا المحشي. احنا بص يعني التقاليد زي ما كل المحافظات، المحشي عندنا شقتين. لا بس انتوا عندكم بتعملوا طواجن سمك بطريقه معينه مختلفه. طواجن السمك بالخلطه مظبوط. طبعا عندهم احمد بقى استاذ كمان في موضوع طواجن السمك دي. سلم لنا على ست الكل الغاليه احلى ام احمد في الدنيا. الله يخليك. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ خالد؟ نديها بقى لحبايبنا كلهم، الاستاذ رانيا والاستاذ مصطفى وجده امام وجده علي يعقوب. والله انا رقم راح من عندي كنت عايز اطمن عليه، بس انت الحمد لله اتجمعنا كلنا. ومؤمن فاروق وعم مجدي والبروفيسور بتاعنا ابو الرشد والاسلام محمد والمدام عليا ومدام هدى والجده، احنا قلنا جده امام. استاذ خالد انا عايزه اقول لك ان الاغنيه دي لست الكل مخصوص ام احمد، احلى ام احمد في الدنيا، وتسلم ايديها وربنا يخليكم لبعض ويساعدكم يا رب دايما. احنا عايزه اقول لكم ان دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت اول ساعه، لكن بعد دقائق من دلوقتي هنكون مع بعض مره ثانيه والنص الثاني. فرحت وعايزه لها صوره كاتب فوق العربيه يا بلادي دايما منصوره. مين الحلق سهران ويا اصحابه في الدكان، كله يرقص كل يغني كل الليلات فرحان. القصه قصاد الورشه ويا القهوجي عامل دوشه، ميرنا وليلى وفريده اخر رقص واخر روشه. ام احمد في البلكونه، ام احمد في البلكونه، ام احمد ام احمد ام احمد في البلكونه في البلكونه. شبورة جايب كل تاريخ الكورة، على طول بيوطي صوته أول ما تعدي الأمورة. عالقهوة خمسة ستة تخلص نكتة بتبدأ نكتة، ضحكتهم جايبة الشارع كله الآخر بيكفي الحتة. عمك شحتة